الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الخامس من دروس مادة التزكية، وسوف أجعل الدرس حول قضية من أهم قضايا التزكية. إذا كانت الدروس الماضية تتحدث عن علاقة الإنسان بربه عبودية ورقا وذلا وانكسارا ومحبة وأنسا وتوكلا ورضا، فإن هذا الدرس يتعلق بمعاملة الخلق بعضهم بعضا. ومن ذلك أن المسلم الذي قد تزكى تظهر آثار التزكية عليه معاملة طيبة وأخلاقا حميدة وخصالا فاضلة يعامل بها خلق الله. والتزكية لا تعني مجرد طهارة القلب، لا تعني فقط مجرد طهارة القلب ورقته والغلظة مع الناس. والسبب في هذا الدرس بأننا نجد كثير من المتدينين والملتزمين والمستقيمين والمنتسبين إلى الدين أخلاقهم فيها شيء من الغلظة، وأقوالهم بعيدة عن الانضباط، وأنفسهم نفسها سريعة الثوران، كثيرة التقلب، سريعة الغضب، سريعة الانفعال. فقد تجد الفتاة مسلمة طيبة مع ربها، مصلية وصائمة، ولكنها إذا أتت إلى أبواب ضبط النفس والاحتمال تجدها في هذا الباب ضعيفة. ومن هنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدين وبين الأخلاق. وإن كان الدين شعبة من شعب الأخلاق، شعبة من شعب الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أطاكم من ترضون دينه وخلقه. أما وإنه عليه الصلاة والسلام لو قال إذا أتاكم من ترضون خلق دينه فقط لكان كافيا، لأن من الدين الخلق، ولكنه فرق ذلك لأن الواقع في ممارسات الناس يدل على ذلك. فمن الناس من تجده صاحب دين ولكنه في الأخلاق ضعيف. والأخلاق هي المعاملة التي بينه وبين خلق الله عز وجل. ولذلك أحببت أن أجعل هذا الدرس في قضية الأخلاق في الإسلام، وهذه القضية ترتبط بالتزكية، حيث أنك تعامل الخلق طاعة لله ابتداء، يعني أنت تحسن إلى خلق الله لأن الله أمرك بالإحسان إلى الخلق. فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ولذلك الإحسان إلى الخلق تعبدا. الإسلام جعل تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا يعني التبسم احتسابا وتعبدا من الناس من أصله التبسم وجبلته التبسم، يعني دائما تلقاه باسم ما عنده مشكلة بتبسم لأي زول، ده زول كويس ما بطال. لكن هل فعله هذا صدقة إلا أن ينتوي؟ لأن هذا من العمل الصالح الذي يحتاج إلى نية. فهل أنت تتبسم طلبا للأجر؟ لذلك اجتمعت كلمة علماء التزكية على قولهم: أنت لما تعامل الناس بالحسنى لا تعامل الخلق ولكنك تعامل الله. أزول بعامل الناس كويس؟ ما بعامل الناس هو، هو في القصد بعامل منه؟ الله قال لك كده، الله لو قال لك كفتهم بتكفتهم، ولو قال لك نبزهم بتنبزهم، ولو قال لك ما تنبزهم هتعمل شنو؟ ما هتنبزهم. بداية أن الله عز وجل أمرنا أن نقاتل بعض الناس فنحمل السيف ونضربهم، وليس هذا قسوة إنما رحمة. الجهاد في سبيل الله شنو؟ قسوة ولا رحمة؟ رحمة، لأنه من أجل المعاني الكبيرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن أنت تعامل الخالق لا تعامل الخلق. ومن هنا جاءت المقولة: عظيمة الشأن، ولكنها ليست بحديث. الدين المعاملة، مقولة بتقول شنو؟ الدين المعاملة. الدين المعاملة ليست حديث بالمناسبة، يعني لا يصح أن ينسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح. الدين في كلياته ومقاصده ومراميه وأهدافه يرمي إلى إحسان المعاملة إلى الخلق بعضهم بعضا. إذا كان الأمر كذلك، أسلفت لكم في بداية، لو تذكرون في بداية دروس التزكية، أن جماع الإسلام في أمرين: أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. جماع الدين، شفتوا الإسلام ده كله حاجتين. الأمر الأول معرفة الحق، توحيد الله، والأمر الثاني الإحسان إلى الخلق. كل الدين، الجار والوصية به، الوالدين وبرهما، الإحسان إلى الخلق، فعل الخيرات، الصدقات، إطعام الطعام، كسوة المسكين، وكفالة اليتيم، كل هذا داخل في الإحسان إلى الخلق. الصلوات والشعائر معرفة الحق. طيب، الدين كله علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس، ده الدين. كيف تعامل الله بما يرضيه، وكيف تحسن إلى الخلق بما يرضي الله؟ ما هو في أي زول بيعامل الناس، أي زول عنده ممكن يعامل الناس، لكن هل بتعاملوا زي ما الله دايف؟ يعني هل أنتوا بتتعاملوا مع الخلق والعباد من الأمهات والآباء والإخوان والجيران والأصحاب والإخوان والأرحام، كل الذين هم في الدائرة التي حولنا، هل نعاملهم وفق ما يريد الله؟ ما في ناس بيعاملوا على كيفهم، إما انبساط أكثر من اللازم، يعني بيت ولد يضحكوا ويتونسوا، تقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة، ده معقول؟ وتلقاه بتكشر لأمه، تتبسم لصاحبه وتكشر لأمه، هذا دي لحمة شديدة. لكن أي زول يعطى شنو حقه؟ يعامل كل إنسان في الخلق بما يستحق. طيب، قال ابن القيم: جماع الدين في أمرين معرفة الحق والإحسان إلى الخلق، وجماع هذا وملاكه في أمرين: أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. من عرف هذه الكلمات عرف قواعد السلوك. كيف تكون إنسان قويم؟ أن تكون مع الحق بلا خلق. يومك التعامل الله، ما تخط الناس بينك وبين الله، لن تستطيع أن تصرف عبادة لله، وسوف ترائي خلق الله، وسوف تجامل خلق الله، وسوف تجاري المجتمع والعادات والتقاليد على حساب مرضات الله، فتسخط الله. أن تكون مع الحق بلا خلق. الله ده لما تجد تعمل أي حاجة لله، العالم ده كله خد قدامه صفر، ما تعين لهم زي ما في حاجة، ولا يهزك. أنت مش على حق، ومع الله تاني ما يهزك حاجة. أن تكون مع الحق بلا خلق. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كان البقد بينه وبينك يا الله عامرة، إن شاء الله البينه وبين الناس كله يقبل ما في شيء، لأن ربنا بيسخر لك الناس. فهذا معنى مهم، أن تكون مع الحق بلا شنو خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. وأن تكون مع الخلق بلا نفس، كلام عالي. لما تجد عامل الناس، ما تخط نفسك، خط قدام صفر، ما تعيل لكرامتك، ما تعيل لعزتك، ما تعيل لحظوظك. عامل الناس سوف تعاملهم بعد ذلك بالتواضع، لأن التواضع فيه كسر حظ شنو؟ حظ النفس. وعاملهم بالرفق، تحمل أذاهم. لما تقول أنا بالله تهيني، أنا مما قلت أنا تاني ما تتعامل الناس كويس، أي شكل قامت بين اثنين، السبب شنو؟ الوحدة بتقول لك ما قادرة تتخلى عنها، يعني في وحدة بشاكل أمة، في أسئلة أنا هنا جاتني حسنا هنا، دي وحدة بتقول لي، قلت لي ظلمتني أمي كثيرا في حياتي، حتى أنها صارت تخاصمني كثيرا، وما تصالحني لفترة حتى تنقلب وتعود، وكثر خصامي لها، وكرهت أن أتحدث معها وأن أتعامل معها، وصرنا أنا وهي في حالة في حالنا الطبيعي، لا سلام ولا كلام ولا تعامل بيننا، وهي تعلم أن لي طاعة وأنا أعلم أن لها مني وأن هذا مني يعني ما صح، فهل سيحاسبني ربي بعدم قبول عمل الصالح من صيام وصلاة وغيرها ما حييت؟ هذه لأن عاملت أمها بالندية، خدت نفسها وكرامتها، لو خدت قدام نفسها صفر وعاملت أمها بالإحسان كانت قد أخذت بالقاعدة الشرعية، كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. القاعدة دي وقعت لكم ولا ما وقعت لكم؟ طيب أقول أيها الجمع الكريم من الأخوات الفضليات، قضية الأخلاق في الإسلام قضية كبيرة، وفق ما سمعنا الدين المعاملة وأداء الحقوق وترتيبها، وأن دي كله معرفة الحق والإحسان إلى الخلق، وأن معرفة الحق لا تكون إلا بأن نكون مع الحق بلا خلق، وأن الإحسان إلى النفس يحتاج منا هضم نفس وذل وتواضع وانكسار لخلق الله، رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة يعني يكون ذليل لأخوانه ينكسر لهم ولا يتعالى عليهم، هذا هو جماع وخلاصة هذا الدين. طيب أبدأ متسائلا عن بعض الأخلاق المفقودة، أبدأ متسائلا عن بعض الأخلاق المفقودة، ومن الأخلاق المفقودة خلق الإيثار، وهذا الإيثار لا أكون مبالغا إن قلت لكن طلبته فلم أجده في الخلق في عصرنا إلا عندما رحم ربي وقليل ما هم. الإيثار أن تعطي وأنت محتاج ما عندك وتفضل أخاك على نفسك، هذا مما لم أسمع به إلا عند أسلافنا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شخص عنده قروش كثيرة وأدى ناس مساكين، ده ما عنده إيثار، هذا عنده كرم. زول عنده 5000 واحدة، جاءه زول مسكين أدى له وهو ما عنده حق الأكل والشراب، ده الله أعلم. في السودان نحن شايفينه يعني بين الناس، مهما كانت العلاقات وثيقة والروابط قوية والأواصر والوشائج متينة، لم أسمع بهذا في عصرنا هذا. الإيثار خلق الإيثار، أين الإيثار؟ إيثار الصحابة الذين ذهبوا إلى غزوة ووجدوا بعد أيام طويلة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبعد أيام طويلة من الجوع والعطش كانوا يملكون قربة يشرب كل واحد منهم جرعة، ويأخذ في اليوم تمرة يأكلها ويمصها كما يمص الصبي ثدي أمه، حتى إذا وجدوا حيوان العنبر وهو حيوان مائي ميت وهو الطهور ماؤه الحل ميتته، ووضع الطعام في ليل ليأكلوا، كل إنسان يحاول أن يترك الطعام لأخيه، فقاموا ولم يصيبوا من الحيوان شيئا، تركوه كما هو. الإيثار لما أهدى ابن عباس لأبي هريرة هدية أهداها أبو هريرة لغيره والغير للغير، حتى مرت على 40 رجل، فعادت بعد أسبوع إلى صاحبها ابن عباس كهدية. الإيثار مفقود، خلق رفيع جدا، وهو يدل على كمال التجرد وتمام الإيمان، ولا يفعل ذلك إلا من يثق في الله. أزول بدي الآن واثق في الله، بيقول لك الله بعوضنا وشكله يديه كله، ولا أزول الله لكن ما أمر بالهلاك، الله يبعوضك لكن أزول كمان ما يقبل يعني شنو ما يقبل ما عنده راس، الله دك عقل، الله أمر يعني ما أمر بالهلاك، عشان كده لما تجي تدي يقول لك يا زول النفس أولى من الصاحب، والزاد كان ما كف ناس البيت حرام على الجيران، ده رواه منه. إذا تأملوا تأملوا خلق الإيثار النبيل الذي هو من أخلاق النبوة ومن آداب القرآن ومن سماحة الإسلام، والله شيء عجيب الإيثار ده، غير بس الزول ما ينضم عنه ما ينضم به. لماذا؟ لأن الإيثار من الأخلاق الفاضلة جدا جدا، من الأخلاق الفاضلة يا أخي، ده خلق زول بدي أنا عنده ثقة في الله وإيمان كامل وعنده يقين وعنده حب وشفافية للناس ليست عادية. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله وهو من شيوخ الإمام أحمد يقول إني لأضع اللقمة في أخي وأجل طعمها في حلقي. ولذلك خلق الإيثار النبي من الأخلاق المفقودة. طيب من الأخلاق المفقودة جدا خلق ضبط النفس، إن الزول يكون ضابط نفسه وليس الشديد بالصرعة ولكن القوي بالصرعة، ولكن القوي الذي يملك نفسه شنو عند الغضب كده. في نوع من الناس بينفعل بسرعة وبيزعل لا يستطيع أن يضبط نفسه، وهذا من أعظم الأخلاق الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذه الأخلاق كلها. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. تخيل نبي مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لخدام أف قط، لخدام أف قط. فهذا يدل على أنها أخلاق أصيلة. ليه؟ لأن المقياس الصحيح والمعيار المنضبط لحسن الخلق هو أن تكون حسن الخلق مع من أقل منك درجة ومحتاج إليك. يعني مثلا الغفير ده غفير في بيت أو خدامة في البيت، الخدامة دي هي محتاجة لكم لأنه أنتم تدوها شنو؟ تدوها قروش، وأقل منكم في الرتبة والمكانة، من يحسن التعامل إليها هذا يعني أنه أصيل. أما الذي يتعالى عليها ويعامل بقية الناس خارج البيت من الأقران والأنداد معاملة كريمة هذا يتعامل بأقنعة مزيفة وأخلاق مستعارة، وما أكثر هؤلاء. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة، الحديث صححه الألباني، أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. إخوان العلانية يعني في الظاهر أخوك وبيجوا عدوك، بسريرته عدوك، يجيك وين مشتاقين طولنا ما شفناك، تمشي يقول امشي ده اكبر حرام ابن كلب ذاته. ده من علامات الساعه، معنى القيامه قربت، القيامه قربت. ان من اشراط الساعه ان يكون الناس اخوان العلانيه اعداء السريره. لكن المسلم منضبط، واهم شيء لا تستفزه المواقف. يعني واحد ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه ويقول يا محمد مر لي من المال فانه ليس مالك ولا مال ابيك، يا اخي وصلنا وقال لهم قطعوا الله يقطعوا حته حته. ولكنه عليه الصلاه والسلام يقول قد امرنا لك. يرجع الرجل ويقول يا ايها الناس اسلموا، اتيتكم من عند محمد، محمد ينفق انفاق من لا يخشى الفقر. ضبط النفس دي احنا ما عندنا. ليه؟ لانه شوفوا الكلام مهم كيف. الزول من يساء ينظر الى نفسه ولا ينظر الى الله. لو صحت الاساءه عايل لله يقوم بيتعامل مع الاساءه كيف يتعامل مع الاساءه والاذى؟ بالاحسان. ده الدين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده الاحسان، بمقام الاحسان. ولذلك اقول لكنا في هذه الجزئيه بالذات في ضبط النفس السلف كانوا عجيبين. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه وعن جدي كان في الحج يرمي الجمرات، أتاه شخص فدفعه جزول بورا للزاو، فدفع الذي أمامه. الذي أمامه كان سيء الخلق، ما في نوع من الناس أخلاق ضايقة، زي ما بيقول لك براوي أشتري أخذت يقول لك أنا أخلاقي هنا، بس يقول لك أنا أخلاقي هنا، يبدو إنه زود كان أخلاقه هنا، ما بيعرف ذاته. يتكلم عن معاين لقاه سالم وأنا بعرفه سالم، قال له إنك رجل سوء، ما قال له فزول للزاني، قال له والله ما عرفني إلا أنت. فعلا أنا زول كعب، أنت اللي ياكل عرفتني. ضبط النفس العالي عند السلف هذا لا يكون إلا عند أصحاب الديانة. عمر بن ذر رحمه الله تعالى أتاه رجل قال له لئن قلت كلمة نبذوا وقال له والله تقول كلمة لتسمعن عشرا. قال له والله لو قلت عشرا لا تسمعن واحدة. إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه. وعلي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسين والده، وعن جده الإمام علي رضي الله عنه جميعا، قال عنهما القحطاني رحمه الله تعالى: غصنان في أصل روضة غصنان، والأصل في روضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. يعني شوف شوف يعني الجد بتاعه منه ده علي بن الحسين بن علي زين العابدين، عنده ود عمه الحسن بن الحسن بن علي، ده ود الحسين بن علي، ده ود الحسن، ود الحسن اسمه الحسن، ود الحسين اسمه منه علي زين العابدين. جاء لقاه في درس كبير، جاء أساء قدام الطلاب، قال له غشيم، انت زول غشيم، قال له وظليم وظلوم ومجرم، نبذ ليك ما خلى له حاجه، حتى قال الذهبي فلم يترك له شيء، وانا بالسودانيه ما خلى له صفحه ارقد عليها، ما ترك له شيء، سكت ابي رد، واشار على طلابه، قال للطلاب اسكتوا، سمع الكلام الرجل فات واصل درسه عادي ولا اساء في الدرس. مساء ذهب اليه وطرق له الباب، ما شايل له عكاز، ما شخبت له الباب، طرق له الباب فخرج. قال له يا ابن عم يا ابن عمي، لقد قلت في اليوم مقالا، ان كنت صادقا غفر الله لي، انا لو حرامي وكعب ومجرم الله يغفر لي، وان كنت كاذبا غفر الله لك والسلام. فلما اعطاه ظهره اخذه ابن عمه من خلفه والتزمه وجعل يقبله ويبكي ويقول أقلني أعف مني، والله لا أعود لما تكره. قال له قد أقلتك. فضبط النفس من الأخلاق التي نحتاجها ومن الدين. وشوف السلف كانوا بينظروا لها كيف، السلف بينظروا لهذه المسائل نظرة إيمانية، النظرة الإيمانية في شنو. يقول ابن القيم في المدارج، قال أحد الصالحين جالس أمام داره، أتاه رجل وأساء إليه، سوف قاعد جنب بيته واحد يطوى نبذه، يا كعب يا الفعلتك يا مجرم، أساء إساءة شنو؟ إساءة شديد. قال فقال له جزاك الله خير، ودخل داره. الزول ده مصلت واقف راجل، الزول ده جمارك بعد شوية ولحيته فيها موية، جلقا واقف سلم عليه، قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. الراجل خلاص مشمر ايده منتظره، قال كده نشوفه داري عم شنو، لسه منتظره. قال لو ماذا فعلت دخلت ذلك؟ قال صليت ركعتين. قال ولما؟ قال تبت من الذنب الذي بسببه صلتك الله علي. انا عندي ذنوب، وعشان ذنوبي الله صلتك، مش تبت لله، ما تاب له هو، تاب لله، لانه دين مسلطنا الله. السلف بيعامل المساله كده، شوفوا يعني النظرة الإيمانية للوقائع والأحداث قضية مهمة، وده بيرجعني لقضية الإيمان دوما. يعني السلف ينظرون إلى أن العباد أن ما يصيبهم من الأذى إنما هو بقدر الله، فيعتبرون أذى الخلق كأذى الحر والبرد، زي ما قال ابن القيم. يعني زور الداني كف بقول زي البرد جاتني وزي جات نزلة، خلاص انتهى الكلام. ده الفهم العالي جدا. عشان كده قال له دخلت الدار وصليت تبت الى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه. ما في حاجه بتجيبك تخليك تنبذني، معناها الا انا اكون مع الله ما كويس، عشان كده مش صلحت على اختي مع الله. يا اخي ده فهم ايماني عالي، عشان كده يقول لك السلف دين عنده فهم. انا الفهم ده ما لاقاني الا عند السلف. حتى الآن إحنا بنصيبنا مصائب وتقع علينا أشياء، السلف ينظر إليها نظرة تعبدية. يعني أتى رجل إلى سفيان الثوري وقال له، القصة أورد ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال له: لقد دعوت الله فلم يستجيب لي، أنا بسأل الله كثير الله بديني. قال: ماذا سألته؟ سألت الله قلت ده شنو؟ قال: سألته حانوت بقال ناصية. فهموا كله في الدنيا ده اللي بقال ناصية، قدر ما يسأل الله يا الله بقال ناصية في شارع حرية، اسأل الله طوالي، أو بقال ناصية في الصافية. قال له سفيان الثوري: منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا، يعني الله ما بخلان لكن ما بينفع معك، منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا، شوف المعنى الرفيع ده بقى. قال ابن الجوزي: فلا يستقيم إيمان المؤمن بالرضا حتى يعلم أن منع الله له عطاء. الله مدك دي ذاته معناه أدك، كونه ما أدك اللطف والرفق بك والمعرفة بحالك وما ينفعك، وأنت هنا تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. ده معنى عالي جدا. ابن رجب جابوا في كتاب استنشاق نسيم الأنس، جابوا عن من؟ جابوا عن أبي الفتح محمد بن الفتح الموصلي، قال جاب بيت صايم ده يفطر ما لقى فطور، قال للمركي: طيب نقرأ لنا الكتاب، ولع الفانوس، قالت له: ما فيه زيت. هو زي مفلس، يعني زي الجلبيت لا لقى أكل ولقى ناس الكهرباء وجو قطعوا الكهرباء، أو الجمرة الخبيثة انتهت وما عنده مش حنبه، قال قاعد في الظلمة بكى. مرت وقتت ما قلت مؤمن البكي شنو؟ أنه صوت طبعا ما بريحا بيجيب اللزور في حلقه، نتيجة ما قلت مؤمن. قال لها: بكيت فرحا. قالت: وأي فرح فيه؟ قال: ما أنزلني الله فيه من المنع إنما يشابهني بأنبيائه ورسله وأوليائه وأحبائه، فهل أنا منهم؟ أنه رحمن عندهم فلا يشكونه، رحمن عندهم في شنو؟ فلا يشكونه، رحمن في منعه ورحمن في عطائه، المنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطية والفقر من الله إكرام وبر عاجل. ياخذ درجة من الإيمان والمقامات الشريفة والدرجات الرفيعة، أسأل الله أن يبلغنا إياها. والله أنا ذاتي بتكلم قدامكم ده بقول الكلام ده، لكن لما نجي في المحكات الجهجة بتجي، لكن أنا بقدر أقول غيته. أسأل الله أنه يوفقنا أن نعيش هذه المقامات عيش صحيح وطيب. طيب بس خلني أختم الجزئية اللي قدامي هنا، ما تبقى علي أنا يا عمار يا أخي، آخر جزئية في الجزئية دي. طيب قلنا الإيثار وضبط شنو؟ وضبط النفس. الجزئية الأخيرة في هذه المسألة احتمال الأذى والعفو عن الناس وحب الخير لهم. الدين بيعود الزوج أن يحب الخير للناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة لهم علي حق وفضل. الأول من بدأني بالسلام، اللي بيسلم عليه في الأول ده عنده عليه فضل. والثاني من وسع عليه في مجلس، جيت لقيت القاعة مزدحمة واحدة زحت وقعد صحبتها أو أخته، هذا عند على ذي حق القاعدة دي. والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي، وأما الرابع ففضله علي كبير وحقه علي عظيم لا يكافئه عني إلا رب العباد. قال: والله إلا الله. من؟ قال: رجل نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهل لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. قال: ده من كثرة ما فضل عليه كبير إلا الله يكافئ عني. منه؟ قال: زول احتاج وجخب بثلي البيت وقال لي أنا محتاج، ده قال عنده عليه فضل كبير. حسن عنده فضل على الثاني منه؟ انتوا كان فهمتوا؟ قال: أربع عندهم عليه حق وفضل، البدو بالسلام ده عرفناه لأنه بادر والوسع له في المجلس قعد، والثالث غبر قدمه لقضاء شنو تعب، لكن الرابع ده قال من كثرة ما فضله كبير إلا الله بقى يكافئ عني، قال البيجي خبت الباب يقول لي أنا محتاج، البيجي خبت الباب يقول لك محتاج، ده فضله عليك كبير، حتى نحن نشوفه كده نقول الله كرهونا لذات العيش، الله حبه زود يرحل يخلينا البيوت، كل ما تجيب حاجة يجي خبت لي الباب، يا أخي أنا عندي بنك هنا يا أخي، صح ولا ما صح؟ قال بيقول لك الديني من أخوانك أحسن بك الظن وفتح لك بابا من أبواب الخير، لذلك أقول هذه الشفافية وهذا الصفاء النفسي نحتاجه. رجل اختاب ابن عباس، الناس جابوا له الكلام قالوا والله فلان اختابك، طبعا ما في داعي يجيبوا الكلام، صح ولا ما صح؟ قام شال له جنابية مش هدا له هدية لزول اختابه، الزول قام وقفه قال له والله الهدية دي ما ساكن في موضوع، انت سمعت ان انا اختبتك؟ قال له اي سمعتها، قال له والله انا اختبتك بجد، لكن انت حسا جايب لي هدية ليه؟ قال لقد اكرمتني بان اهديت الي حسناتك فاردت ان اهدي اليك قطعة قماش. الناس بتعاملوا مع الاخرين بهذه الشفافية العالية، صفاء النفس تجاه التعامل مع الآخرين، هذا درجة عالية من الدرجات الرفيعة. نواصل إن شاء الله بعد الصلاة، أنه أخواننا هنا أزعجوني إزعاج شديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يبدو أن ما قيل قد أثار كثير من الأخوات، فجاءت هذه الأوراق الكثيرة وفيها تعليقات مختلفة، ولكن الذي أود أن أبدأ به بعد العود والعود أحمد في الحديث عن الأخلاق، آخر نقطة في مسألة ضبط النفس والصفاء والشفافية في التعامل مع الآخرين، مشاهد إيمانية في التعامل مع الخلق، مشاهد إيمانية في التعامل مع الخلق. المشهد الأول كما قال ابن القيم مشهد القدر، أن تشهد أن الخلق جميعا يسيرهم أن الخلق جميعهم يسيرهم رب العباد، وهذا يعني أن التعامل مع الخلق باعتبارهم قدر، فلا تنظر إلى أذاهم لك، ولكن انظر إلى تقدير الله عز وجل لك أن يأذوك، وتعامل معهم كالحر والبرد والابتلاء والمرض. المشهد الثاني بعد هذا المشهد وهو مشهد الصبر، بأن تشهد الأجر المترتب على احتمال أذى الخلق. والمشهد الثالث بعده مشهد العفو والصفح والحلم، أن تكون حليما محتملا. والمشهد الرابع بعد هذا المشهد، بعد مشهد العفو والصفح، مشهد النعمة، مشهد النعمة، وده مشهد راقي جدا. أنا المشهد ده حقيف عنده شوية. لما واحد يأذيك المسألة دي فيها نعمة بالنسبة لك، الكلام انتو واقع لكم ولا ما واقع لكم؟ طيب اوقع لكم. النعمة الأولى أنك مظلوم ولست ظالم، ما في زول آذاك. النعمة هنا انه انت الحمد لله انك انت ما بقيت شنو، انت ما حتحمد الله، حتحمد الله على شنو؟ على النعمة، على نعمة انك مظلوم ولست بظالم، واحد. النعمة الثانية نعمة الاجر الذي ساقه اليك، دي نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة ولا ما نعمة؟ النعمة الثالثة ان تشهد انه اذا اساء اليك هذه مصيبة، قد ستر الله مصائب أكبر ودفع عنك آفات أعظم، فاعتبرها مصيبة أقل من المصائب التي يمكن أن تأتيك. رابعا، طيب أعيد ما في مشكلة، الليلة كان ما طورت أخلاقي معنا كلامي ده ما عنده فائدة، لازم أطور لكم أخلاقي. فقال المشهد مشهد النعمة الثالث في المسألة هو أن أن أن أن أن تشهد أن الله دفع عنك مصيبة أكبر من مصيبة الأذى، فربما أذاك بالكلام، وكان يمكن أن تؤذى بقطع يد أو بقطع رجل أو إعاقة دائمة، فكونك تنظر إليها، أنظر إليها باعتبار مصيبة، فإذا نظرت إليها باعتبارها مصيبة ورأيت أنها أهون من مصائب أعظم منها، كانت هذه المصيبة مع أنها مصيبة وأذى بالنسبة لك نعمة. هذه نقطة كويس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لما يبقى قتل بدون سبب أخير تلوك من مشنو؟ لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فالنظر إلى هذه المسألة من هذا الباب وأنها ليست في دينك، هي هو أذى لكن ما في دينك، المين في نفسك، أي حاجة احتمل هذه المسألة. خامسا يا أخي كيف قلنا القدر والصبر والعفو والحلم ومشهد النعمة، أربعة. المشهد الخامس مشهد القدوة والأسوة، أن تضع نفسك في مقام من هم أفضل منك وقد تأذوا. أوذي رسول الله في عرضه وأوذي رسول الله في بدنه، فإن وضعت نفسك مقامهم تسليت وتعزيت وقلت أنا مع من سبق. هذا لما أشوف الناس حس زول بيأدو ما بعين الكلام كله بس بيكون داري يرد بسرعة، صح ولا ما صح؟ سادسا مشهد سلامة القلب وبرده، الزول ما بيعاين لأذى الخلق وينصرف عنهم ولا يدخل في خصومات مع الناس، هذا آمن الناس قلوبا. وأنا ألحظ أن مجتمعنا يحتاج إلى هذه الأخلاق، وأنتم الآن في مقام الدعاة لابد أن تفروا وتنتشروا بهذه الأخلاق التي ذكرتها لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حجرد بن أبي حجرد في سنن أبي داود من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. يعني اثنين مسلمين القبائل بتاعتهم مختلفة متقاطعين لهم سنة، ديل يعتبروا كمن قتلوا نفس النفس المحرمة مع سبق الإصرار والترصد، قتل عمد ده كمن سفك دمه. طيب سابعا بعد ذلك مشهد التوحيد، مشهد شنو؟ مشهد التوحيد، وهذا يعتبر من أجل هذه المشاهد وأرفعها. ومشهد التوحيد شوفوا من امتلأ قلبه حبا لله وإقبالا على الله لا يحتمل أن يحمل في قلبه لغير للناس من الكراهية والبغض، لأن قلبه ليس فيه مجال. فمن امتلأ قلبه بالتوحيد لا يكون فيه مجال للبشر والتفكير في أذاهم وكيف يرد عليهم، لأنه سوف يصرفه عن الله ويشغله عن الله. وهذا أيضا مشهد من المشاهد العالية جدا. طيب بعد هذه المشاهد أنتقل الحديث عن كيف نضبط أنفسنا وكيف ننزل هذه الأخلاق الفاضلة علينا. أولا لا بد أن نعرف شيء، يقول ابن القيم رحمه الله أصول الأخلاق الفاضلة أربعة. أصول الأخلاق الفاضلة شنو؟ أربعة. وأصول الأخلاق الذميمة أربعة. قال الأخلاق الفاضلة الأربعة هي التي تولد بقية الأخلاق الجميلة الموجودة في الإنسان: العدل والصبر والعفة والشجاعة. أقول تاني، الأخلاق الفاضلة الأربعة التي تتولد منها الأخلاق الطيبة: العدل والصبر والعفة والشجاعة. العدل يولد صدق القول وأداء الأمانة ورد الحقوق، والعدل يولد إنصاف المخالفين والخصوم، والعدل يولد في النفس، شوفوا الجزئية دي كيف، والعدل يولد في النفس رد الحقوق إلى أهلها، والصبر يولد ضبط النفس والحلم واحتمال الأذى وعدم الالتفات إلى أذى الخلق وهكذا، والعفة تولد الحياء والأمانة، يكون الإنسان أمين ما يأكل حق الناس لأنه عنده عفة كويس، والشجاعة تولد الإنفاق والإيثار والكرم، لأنه زول بدي 200 لما تكون عنده شجاعة في قلبه، والمروءة والنجدة، دي 4 أخلاق فاضلة. وأصول الأخلاق الذميمة 4، أولها الظلم، الظلم بيولد الأخلاق الذميمة، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التعدي وأخذ أموال الناس ووضع الشيء في غير موضعه ومدح من لا يستحق المدح وذم من لا يستحق الذم، الظلم كويس. وهناك العدل، ثاني شنو؟ الصبر، عكسه هنا الغضب، الغضب رأس الأخلاق الذميمة. طيب ما في أسئلة كثيرة جات، أقول لك أنا سريعة الغضب بنفعل بسرعة وهكذا، حتى في واحدة قالت لي أمها بتقوم سجنوب حارة معه، وجات حارة مع أمها، قالت لي في النهاية أنا بسكت، هل السكوت ده عقوق؟ إذا كان السكوت عن أمك سكوت جفاء وجفوة يعتبر عقوق، ساكت منها يعني معناها هاجراها ومحتقر أمرها وما تتكلم معها، أما إذا كان سكوت ذل وخضوع للوالدة فهذا يعتبر من البر إن شاء الله. فالغضب، ثم الشهوة، لأنها تربي وتولد الخسة والمهانة ورزائل الأخلاق وخلع جلباب الحياء، كل هذا من الشهوة. بالمناسبة طبعا الشهوة من الخطورة بمكان، الشهوة من الخطورة بمكان، شوفوا الأقوى داعي في الإنسان هو داعي الشهوة، ولذلك الشهوة يعني تحتاج إلى تسكين، وهي شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الكلام، مش أن الشهوة في إطار فقط يعني يذهب ذهن الإنسان إليه، كل أنواع الشهوات تجعل الإنسان يحتاج إلى تسكينها. وطبعا من الأشياء المشتهى طبعا ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، وهذا من الإشكالات الكبيرة. وحتى أذكر أنه في ضعف العلاقة القلبية مع الله، ابن تيمية في التحفة العراقية يقول: ألا ترى أن يوسف عليه السلام مع أنه رجل ولكنه صمد أمام امرأة العزيز وترفع، ذلك لأنه كان مؤمن ولم يكن في قلبه لغير الله مجال، وأما هي مع أنوثتها وحيائها دعته على رؤوس الأشهاد وأخذت بقميصه تجره وهو يتفلت منها، تخلت من حيائها، ذلك لأنها مشركة وقلبها خواء. والقلب إذا كان خاوي من الإيمان ومن المعارف الربانية يتعلق بالصور وبالأشكال، وهذا من الإشكالات. حتى أذكر إنه ابن الجوزي يقول: من عجيب هذا الأمر، الرجل تجده يعني دينه ضعيف فيتعلق بامرأة أجمع العقلاء على أنها دميمة، يعني يكون مصاحب له ملك امشي وجعلنا طوالي، الناس كلهم بيقولوا المرأة دي شينة، دميمة يعني شنو؟ يعني شينك في شكلها وتلقاه معاه طوالي ما ممكن يقول عنده أخلاق، يعني سدد جانب الجمال بشنو؟ لأنه مصاحباه، مصاحباه يعني في شنو؟ في حرام مش كده؟ يجي خاش وينزل معاه ومتعلق بها تعلق شديد جدا. هنا قال ابن تيمية: والسبب أنها صادفت قلبا خاليا من الإيمان وحب الله فتمكن. وده التحليل الصحيح، لكن السودانيين عندهم تبرير يقولوا كاتباو. والصحيح انه كاتب نفسه مع الشيطان، هي ما كاتباو. ممكن تكون كاتبه ما بيحصل يمشي يكتبوا الفقراء وعروق المحبه والكلام الفارغ ده. فواحدة جابت في هنا يعني جواب ولا ولا ولا سؤال، قالت في ناس في حله بيعمل عرق المحبه وكلهم بيتزوجوا بعلبه قحم. الواحده تتزوج زول ما دايره، لكن في النهايه بتوافق والزواج بتم وهي زي شبه مغمى عليها. الزواج ده صحيح ولا باطل؟ قالت الزواج صحيح ولا شنو؟ طبعا صحيح، لانه تم في شنو؟ في صورته واركانه الظاهر، تم باركانه شنو؟ الظاهره وكذا. المهم هذا من الإشكال، والشريعة تريد أن تغلق هذا الباب. يعني في واحدة برضو جاب السؤال قالت: هل يجوز لشاب أو لشابة أن تقول لشاب إني أحبك في الله؟ السؤال ده وجيه والله، هذا السؤال موجود هنا هندا، أطلع لكم حسا كويس، هندا موجود هنا. أيوة يا هندا، هل يجوز للرجل أن يقول للمرأة أنه يحبها في الله ومع العلم أن هذا الشخص متدين ويقدم لها نصائح عبر الموبايل؟ يا سلام، وهو متزوج وعلى صلة قرابة بي، وإذا كان هذا لا يجوز أن أخذ منه كتب للعلوم الشرعية، هل أكثر هذا التعامل معه؟ طبعا شوفوا هذا الباب الأنبياء قالوا فيه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ده ما فوق العلم. وقال فيه الإمام أحمد: لو أمنت على جبل من ذهب لوجدتني أمينا عليه، ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. وأجل من كلام الإمام أحمد كلام النبوة: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلا يجوز أن يقدم لها نصائح بهذه الطريقة لخشية التعلق. ولا يجوز لشاب أو رجل أحب امرأة أن يخبرها إلا إذا أمنت الفتنة، كانت متزوجة وكبيرة، إذا تأخذ فراسة أو تأخذ فراسة حاجة تانية. لكن أما غير ذلك لا يجوز قطعا لدابر الفتنة التي أمرنا بها شرعا. ولكن وحدة إذا قامت أعجبت بشخص من أقرباء المدين تحبه في الله بينه وبين نفسها ولكن لا تخبره، هو شايف له واحدة مدينة ما يكلمها. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن خطيب يقدم لخطيبته هدايا، قال: لا يجوز لما لا يؤمن من التعلق، فإن الهدية تقود إلى الحب في الفطرة تهادو تحاب، يحصل نوع من الحب ولا يفرق بينه وبين ما كان لله وبين ما كان عاطفة وشهوة. والخطبة ليست نهاية الزواج ولا يترتب على ذلك مسؤوليات، فقد يفترق. ولكن في الزواج إذا افترقوا افترقوا وفق حدود وضوابط وحقوق معلومة بينهم. انتهت فتوى ابن تيمية رحمه الله، وهي فتوى مقاصدية، وأعني بالمقاصد تراعي المقصد من علاقة الشارع في التحذير بين اختلاط الرجال مع النساء واحتكاك النساء مع الرجال. ولذلك أقول: الشهوة ثم الجهل، كده بقت أربعة. الجهل هو الذي يولد كل الأخلاق شنو؟ الذميمة. طيب، وهنا ضابط مهم جدا يقول ابن القيم: وكل خلق محمود بين خلقين ذميمين، فالكرم بين البخل والطيش والإسراف والتبذير. مع أنه في واحدة برضو من أخواتكم هنا سألت قالت: الإيثار ألا ينافي قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا؟ طبعا هذا في المباحات، في مباحات خاصة الإنسان. أما الصدقات للناس هذه لا حد لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء أنفقي هكذا وهكذا، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. لذلك جاء في الأثر: لو أنك أنفقت مالك كله في سبيل الله ما كنت مبذرا ولا مسرفا. لما تنفق على نفسك أنفق عليها بشنو؟ بتوسط. أما في المساكين والفقراء يعطيهم بغير شنو؟ بغير حساب، يعطيك الله بغير حساب. وكن فيما عند الله، فيما عند الله أوثق مما في يدك. الشيء بيجيك من الله، قال: ما نقص مال من صدق. هذا كلام الله، ما بي ما بي ما بي ما بيزاد. ولذلك أقول هنا: الكرم بين الطيش بدون حد وبين البخل. بعدين الزول الكريم، انت ممكن تدي زول ما محتاج، ما تدي لك ما كثير، لكن لما تجي تدي زول فعلا محتاج وانت محتاج اقترب منه، ولكن اديته هذا لا تعاقب عليه، بل هو اعلى درجات الخلق، وهو خلق الايثار. فكل خلق حميد بين خلقين ذميمين. الحلم خلق بين المهانة، يعني زول مش معناها عشان يقبل زول حليم، يقبل زول يعني درويش، يقول لك الغنماية تاكل عشاه كويس. المهانة ما من الدين، وعدم الحلم الغضب والتعالي وعدم ضبط النفس، الحلم بيناتهم كويس. يعني بعض التفريط في الحلم يجعل مهانة، والإفراط في عدم الحلم يجعل شنو؟ طيش وغضب. وكذلك أي خلق، الشجاعة هي خلق وسط بين التهور وبين الجبن. الجبان ما شجاع، والمتهور في غير مواضع الإقدام، المقدم في غير مواضع الإقدام متهور. وهكذا قال ابن القيم: ملاك الأخلاق الذميمة أمران، مش أربع أصول، في أمرين بس هم ملاك الأخلاق الذميمة: إفراط في الضعف وإفراط في القوة. الإفراط في الضعف بخلي الإنسان بخيل وجبان ومتردد، وكثيرا ما ينشر الناس ثقافة سلبية في مجتمعاتنا، يقول قائلهم: الخواف رب عياله، حتى لا يقدم الإنسان ويكون جريء وشجاع في مواضع الإقدام. يقول لك الخواف شنو؟ بلا هذا كلام، الخواف رب عياله، لكن ما قدم لمجتمع ولا أمة شيء، فقط سوف يربي عياله ولن يكون في الحياة صاحب دور ولا رسالة. فإفراط في الضعف سلبية، وإفراط في القوة عدوان، وملاك ذلك هذه الأمور. طيب ما هو أخطر عشان نحن ننزل الأخلاق دي في نفوسنا؟ المطلوب مننا شنو؟ أخطر ما يقف ضد الأخلاق الطبع. الطبع يعني شنو؟ يعني أي وحدة بتكون يعني ما بتنضبط، بتسخن كده، تقول لك يا أخي ده طبيعي، أنا دي ده طبيعي. تقول لك احنا حارين، اصلنا حارين. الطبع لا يبرر الاخذ بالاخلاق الطيبه والحميده، الطبع لا يبرر للاخلاق شنو؟ الطيبه ان تكون طيبه، ولا يبرر للذميمه ان تكون ذميمه. واهم شيء ان يخرج الانسان من طبعه، وهذه قاعده ذهبيه. اسمعوا القاعده دي. هذه القاعده تقول: في تعاملك بالإحسان مع الخلق لا ترى نفسك عليهم متفضلا، إنما الفضل بعد الله لهم. القاعدة عرفتوها؟ في تعاملك مع الخلق لا بالإحسان لا ترى نفسك عليهم متفضلا، متفضلا عليهم، يعني أنا أعطيكم شيء وهذا إحساس حقيقي مني. أنا الآن جالس في هذه المنصة أدرسكم من هو صاحب الفضل على الآخر. تسكروا روحكم تقولوا أنت صاحب الفضل، تسكروا روحكم ما تكشكروا لي شوية يقول لي صاحب الفضل. بعد الله عز وجل أنتم أصحاب الفضل، وإن كان في الظاهر أن المعلم هو صاحب شنو؟ صاحب الفضل. كيف؟ قال ابن قدامة: من جلس إليك تعلمه صاحب فضل عليك، لأنه أعطاك عقله وقلبه وأعطاك أرضا تغرس فيها غرسا، فكيف تكون صاحب فضل عليه وهو قد أعطاك أغلى ما عنده، فكره وقلبه وسمعه وعقله لتشكله؟ من صاحب الفضل على الثاني؟ ما شكروا قبلكم أنتم. أنا بقول أنتم ما تقولوا، أسألت بقول أنا صاحب فضل، لما أسألكم تسكتوا أنتم، أنا بقول أنتم أصحاب الفضل. طيب، هذا يعني أيها الكريم أن الطبيب الذي درس في جامعات الأمة، أنت قريت وين؟ في جامعة الأمة درسوك ناس صح ولا ما صح؟ والحكومة صرفت على الكليات من قروش الشعب، هذا الطبيب عليه أن يتعامل مع المريض بأن المريض صاحب فضل وحق، وليس أن الطبيب عليه متفضل. وقس على ذلك في كل المجالات. إذا أعطاك الله علما فأنت لست صاحب فضل، إنما أعطاك الله العلم لتعلمه الناس، فكيف إذا سلبه الله عنك؟ يعني حسب مثلا أنا أكون ما بقبل، والله طبعا مزعجة لما نزول ينتهي يجوا الناس بعد المحاضرة يحاوطوا زول، إذا كان داري يبلغ الساعة 5 يمرقوا الساعة 6. لكن أنا بقول لنفسي أقول هذه القلوب ليست ملك لأحد، وإذا تعاليت عليها غدا يصرفها رب العباد عنك فلا تجد من يسلم عليك. بقول لنفسي كده أنا بلاي كتربي، يعني لما نزل يضايق من الناس فعلا أزول بيضايق، أقول أسمع أنت الناس دي علاقتهم معك شنو؟ ما في الدين ده، والله باكر الله يصرف الناس دي منك ما تسوي أي حاجة. ثم تعلمت وأصبحت في مجال عندك علم بسيط، أنت أصبحت ملك للناس ولست ملكا لنفسك ولا أهلك، مع التوازن في أداء الحقوق، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لكن هذه النظرة الصحيحة أن نتعامل مع الآخرين ليس باعتبارهم أصحاب طلب وحاجة ونحن أصحاب الحق ولنا عليه فضل، أن نتعامل معهم أنهم أصحاب الحق علينا. ولذلك هذا التعامل يكسر الطبع بالمناسبة، يعني الخروج من الطبع. وهنا يقول ابن القيم: طبع الناس الشرع لا يود أن يقلعه من جذوره من القلب، ولكن يود الشرع أن يهذبه. كيف يهذبه؟ ضرب مثال، قال سيل بيماشي في وادي، هذا السيل لا يمكن أن تتبعه من جذور وتقلعه، ما بده، لأنه سيل وشيء متولد عبر سنين طويلة. ولكن ماذا تفعل؟ إما أن تحصن بيتك، وإما أن تجعل السيل يمر بوادي، تعمق الوادي ليمر السيل وتسقي أرض وتزرع فيها. وهذا يعني أن الطبع الذي في نفوسنا، لو قلنا لأي وحدة تخلي طبعها بالكلية الذي تولدت عليه الذي هو جزء من كيانها، لا يكون هذا أصلا ممكن، ما بيبقى ممكن، الزول ما بيتخلى من طبعه. لكن يعمل شنو؟ يهذب طبعه. كيف يهذب طبعه؟ قال ابن القيم: إذا كانت فيه شدة فليجعلها على أعداء الله والمنافقين، وإذا كان فيه حبل التعالي والتفاخر ليجعل هذا في مواطن الحرب. قال النبي عن أبي دجانة: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. لكنه أمام الصحابة والأهل الخير ما كان بيتكبر ولا يتعالى، ولكن أمام المشركين تخويفا لهم ونصرة للدين. ولذلك هذا الكلام مهم جدا، كيف نتعامل مع طبائعنا، أن نجعل الحرارة دي نخليها في الحق، لكن مش على الناس اللي الحرارة معهم تؤثمنا وتحملنا أوزارا، كالوالدين وكالأخوان في الله وأهل الخير والصلاح والتقى وبعض المذنبين. لكن على أهل الضلال وأهل الزيغ والإلحاد والكفر هؤلاء واغلظ عليهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولذلك هذا من أرفع المعالجات. ثم الرياضات النافعة، والرياضات النافعة رياضة القلب، وذلك بأن يحتمل الإنسان نفس الأذى وأن يجاهد وأن يصبر، وعند الكلام أن وعند الشدة أن يتذكر الله، فكلما تذكر الله هدأت حرارته وبقى بردت حرارته وهدأ ثورانه وسكنت خواطره وفورانه لأنه تذكر الله. فهذا يعني الرياضات النافعة. كثرة الصلاة والصيام بصدق مع الله يجعل القلب رقيق، والإنسان في تعامله مع الناس رفيع ورفيق. هذا كلام مهم جدا. طيب في المعالجات لا بد من القاعدة التي تقول، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم نوع من الأخلاق، بالتحلم أن يحمل الإنسان نفسه، بمعنى إذا أردت خلق نبيل فاخطو نحو الخلق خطوة وسوفقك الله خطوات. انت بقى اعمل حاجه يا عبد الله لكم ربي عدل، وانا دار اكبر من اهل الايثار، وكل يوم ما دخل يده في جيبه ايثار. كيف قبل ما دخل دخل في جيبه؟ ادي من 10,000 عندك ادي 5، بعد بكره هتلقى نفسك عندك ايثار، لكن عندك 10,500 ما تبيها تقبل ايثار. كيف ايثار؟ شنو بتبقى عليه؟ يعني الحلم بالتعلم والعلم بالتعلم والصبر بشنو؟ بالتصبر. يعني الاخلاق الفاضله يسعى الإنسان إليها عبر خطوات عملية يخطوها نحو هذه الأخلاق. وأهم شيء عقد النية ابتداء وعزم النفس أن تكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة والقيم الحية النبيلة، والله عز وجل سيجعلك منهم إن شاء الله. طيب وأهم نقطة أخيرة في المعالجات نختم بها، هو الذي لا يعامل الله بالحسنى والتقوى لا يعامل الخلق بالأخلاق الفاضلة. فكيف أنت مع الله؟ كيف أنت مع الله؟ وكلما كنت أشد تعظيما لله كلما كنت أكثر احتقارا لنفسك حتى أمام الناس. وهذا من التواضع خاصة أمام المؤمنين والمسلمين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. هذه القضايا في مسائل الأخلاق كان لابد من أن تطرق وأن ننبه إليها. وأخيرا الذي أود أن أقوله، طيب أخيرا أود أن أقول شيء: علينا أن نتعود من القرآن التماس الأعذار في التعامل مع الناس والخلق. وأهم شيء فيها أسمعوا كاملا، شفت خلاصة كاملة قلت لكم ده كله بس في النقطة الأخيرة دي: متى رأيت نفسك أحسن من الخلق لن تكون صاحب خلق. ما في شيء بيخليك أحسن من الناس. أحسن من الناس في شنو؟ أي شنو؟ عندك مال؟ ما أكثر زول عندك مال في الدنيا؟ أصحاب شركات في أمريكا، أغنى شركة في أمريكا أرباحها في السنة تساوي ميزانيات الدول الإفريقية كلها بتجارها. نفر واحد في أمريكا عنده قروش صاحب شركة تلم السودان ومصر والجزائر والناس في افريقيا دي وناس موريتانيا وناس جنوب افريقيا وبالتجار الفيون والكامري الموجود كله ده بس ارباحه اغلى منهم. شنو يعني عندك مال؟ عندك شنو؟ علم. لن تكون اعلم اهل الارض ولو كنت عالما في مجال ما أجهلك في مجالات ما أجهلك ما أجهلك في مجالات أخرى. شنو يعني؟ في شنو يعني؟ ثم هي أي علم لا يدعو إلى الترفق والتواضع، هذا يعني أنك لن تنتفع به في أي مجال. كان بيجيت برف وما عندك أي تواضع معناه أنت ما عندك علم ذاته، ما استفدت. وغدا يسلبه الله عنك، ماذا تفعل؟ جمال، لن تكوني أجمل أهل الأرض. شنو يعني؟ وريني في السودان ده الأجمل من اللبنانيات دي. عشان كده المذيعات بتاعتنا بيربطوا لهم شعر لأنه ما عندنا شعر ذاته. واحدة رابطة توبة محزمة واقفة قال تقول النشرة الجوية قال درجة الحرارة في نيالة 500 وفي الفاشر 300 والفاصل المداري وصل عبر. ما يجيبوا راجل يقول الكلام ده؟ رابطة توبة، رابطة توبة كده ده شو ده يا أخي؟ الجمال الحقيقي ما هو جمال الأشكال. البشور نفسها بوشها جميلة دي معناها ما جميلة. محصلة الأخيرة إنها شنو؟ ما جميلة. ليه؟ لأنها معناها لم تستفد من جمالها شيء، معناها قبيحة النفس، هي الغرور معناها قبح في النفس. وجمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس. قبر زول من المجوس مات كافر وخذ في قبره نوروا قبره جابوا كشافات يفيدوا شنو بعد ما هو تحت الوطن بيتعذب. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس. وبعد ده كله، ده كله ممكن ينتهي بسرطان او انبوبه بتاعت بوتجاز في المطبخ، ممكن ينتهي بسرطان. انا بعرف جميلات الوحده ادوها حقن الحب والسرطان دي يا من شعر كله بقى الصلعه، بقى الصلعه. لو قال لك دي فلانه كانت بتمشي الحفلات وتربط طوبه في نصها وترقص بتقول والله دي ما ياها. واخطر ما في ذلك شوفوا ان ترى انك صاحب فضل على الناس بالدين بانك طائع وهم عصاه. ولا يجوز ان تنظر الى العصاه بعين الاحتقار، انما تنظر اليهم بعين الشفقه. واحده صاحبتك في الكليه بتعمل الاصباغ ده وتقشر وشها وتعمل الاحمر شفايف وهي لسه ما تزوجت وتقدم مع الاولاد ولابسه ضيق داك ما تشتقريها، تقول جبا عيني. لا، انظر اليها بدافع الشفقه والرحمه لا بدافع الاحتقار والازدراء. لماذا؟ حتى لا تدخلي في التألي على الله والإدلال إلى العمل والإدلال إلى الله بالعمل. هذا من أخطر ما يصيب المتدينين، أنهم يعاملون غير المتدينين معامل الترفع. يا خلي ده والله في المتدينين بترفعوا على المتدينين زيهم، خلي بقية الناس التانين. ده يتدين ده اللي يعلم الناس كده، من تواضع لله وما تواضع للخلق. قال تواضع لمن؟ لأنه الله اللي قال له، وقام تواضع لله رفعه الله. وهنا تأملوا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله، اسمعوا هذا الكلام، يقول بعض الناس لأن عنده طاعة يصيبه بالغرور فيدفعه للوقوع في ذنب أكبر من ذنوب وآثام الذين يحتقرهم، هو الكبر والعجب بالعمل والغرور. مثل ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج الذي أتى إلى رسول الله وقال له اعدل فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وكان عابدا زاهدا ولكن ما نفعه لتعاليه هذا. قال ابن القيم شو أخلاص الكلام، قال فإن بعض الناس يتألى على الله، يعني زي بدي الله أوامر أو كده. قال لما أذنب الرجل في بني إسرائيل قال أحد الطائعين إن الله لا يغفر لفلان، أو والله لا يغفر الله لفلان. قال الله للملائكة من الذي يتألى علي؟ البحلف علي ودار الدين أوامر دمنه. أشهدكم أني قد غفرت للعاصي وأحبطت عمل هذا العابد وأدخلته النار. الطائع وأدخلته النار، لأنه تألى على الله، والتألي على الله هو نوع من أنواع الأوامر والإقسام والترفع واحتقار الآخرين. قال ابن القيم: أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. أنين المذنبين مع ذنبك أفضل من زجل المسبحين. زول يسبح الله لكن شايف نفسه ذاته ما في زول زيه، هذا أفضل منه المذنب الباكي. أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين المدلين. يا آدم معصية تذل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تذل بها علينا. ولذلك هذا مربط الفرس في التعامل مع الخلق، مع خلق الله عز وجل. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس من دروس التزكية والذي أفردناه للأخلاق. صلى الله تعالى يتقبل ويعين ويوفق ويبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب من الأخوات عشان بسرعة، معلش أنا يعني الإجابات حختصرها عشان نستطيع أو نوفق للإجابة على أكبر قدر ممكن. من الأخوات الملتزمات: من تتعالى على أخواتها المسلمات ويتكبر عليهن ولا تسلم عليهن، وإذا سلمنا عليها لا ترد إلا بفتور شديد وتكبر. هذا طبعا تفعله مع بعض من تراهن أقل منها. طبعا هذا لعل آخر الكلام الذي قلناه يرد على هذا. شنو الكلام هذا؟ عبارة عن تنبيه، هذا رددنا عليه في أثناء الدرس. أنا سريعة الغضب، لا أتمالك نفسي عند الغضب، وهذا خلقي مع أهلي، وأكثر شيء يؤلمني أنني عندما أغضب مع أمي ويرتفع صوتي معها، ولكن بعد أن أنتهي من غضبي ألوم نفسي وأعتذر لها وأستغفر الله، ولكني أعود كثيرا وما زالت معي، مع أنني أحذر وأمي كثيرا وأرى في بعض الأحيان، ولكن هل أكون بار أم عاقة؟ فوالله إننا نتعذب من هذا الخلق، وأريد أن أكون بار بأمي، وأحس أن أعمالي كلها لا تقبل. أولا معاودة برضو: هل أطيع والدي إذا قالت لي لن أعفو عنك إذا لبست النقاب؟ إذا وصلت إلى قناعة أن النقاب واجب، لا تطيع أمك وأبريها وأحسني إليها. وإذا لم تصل إلى هذه القناعة فطاعة الأم أولى. أود أن أقول شيء، اسمعوا يا أخوات، الطبع إنه هي بتحس بالموضوع ده، لعل هذا الدرس إذا سألت الله عز وجل بصدق أن ينفعها. أن تتحلم الحلم بشنو؟ بالتحلم. تسمع هذه الفوائد، تنزع مسألة الطبع من نفسها بأن توفي أن تجعل الطبع في مواضع شنو؟ مواضع يحتاج الدين فيها إلى هذا الطبع وإن كان ذميما، كالمشية المختالة والشدة والغلظة. وأن تضع الله بينك وبين أمك عند الكلام المطلوب، تحسن إليها وتتكلم معها وتهديها. أنا بقول أشياء يا أخوات، حسا لو أي واحدة فيكم مشت جابت هدية بسيطة وجابت لأمها قالت لها أمي دي هدية مني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تهاد وتحاب؟ ما قال؟ ليه الناس ما بيتحركوا الحركة دي؟ أدي أمك يعني هدية، أبني جسور الثقة بينك وبينها، أديها هدية ما تتكلم معك كثير، ما هجر، لو نظرت معك ما ترد عليك. صفا أسأليها وأشكو إليها ما تعانيه. صارح أمك، تكلم معها بصراحة. وفي النهاية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن هذا لا يعني سوء الخلق، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي مع الكفر. أمك قالت لك أكفري بالله، ما تقول لي كلامك الفارغ ده شنو؟ أنت خرفتي. والله يا أمي أنا ما بأشرك بالله وما بعبد إلا الله، والله ذاته أمرني أنه أنا أحسن إليك. انظر هذا الكلام، شوف الفرق يعني. طيب، أحس بأنني لا أطمئن في قلبي عند الصلاة أو الإقبال على أمر سوى العبادة أو غيرها، هل يعد هذا خلل في التوكل الحق على الله؟ الضعف الذي في الخشوع، في الصلاة وفي بقية العبادات وعدم وجود حلاوة الإيمان مما يعاني منه كثير من الناس. ثلاث من كنا فيه وجد بهن شنو؟ معناه الإيمان عنده حلاوة ليس على إطلاقه. فالحد الأدنى من الخشوع إذا ضاع الصلاة تصبح غير مقبولة بالجملة. ولكن في نوع من الناس يعني يشرد بذهنه يضعف الخشوع عنده، صلاة صحيحة ولكن عليه أن يعالج قلبه وفق الأمور التي ذكرناها في مسائل القلوب السابقة. تقول سؤال خارج الدرس ضروري جدا فالإجابة عليه. طيب تقول أنا طالب في الكلية التي أدرس فيها أو المهم بالسفر في رحلة علمية، وقد طلبت منهم وقد طلبت منهم سفر معي ولكن بجاي لم يوافقوا لي بذلك، والآن طالبوني بالسفر في رحلة قادمة، أفتوني ماذا أفعل؟ شوفوا يا أخوات، السفر بغير محرم الذي على حسب اطلاعي وقرأته، أنا ما أعرف أن أرجع أجيب الكلام التالي من وين، لكن على حسب اطلاعي الذي وجدته أن السفر بغير محرم لا يجوز للمرأة ولو كان في حجة الإسلام الأولى لها، ولا أظن أن رحلة أو سفرا أجل من سفر الحج الذي هو ركن من أركان الدين. والدليل حديث ابن عباس في الصحيحين، قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا، ماشي أجاهد في سبيل الله، وأنت قلت لا تسافر امرأة إلا مع محرم، أفأدعها تخرج للحج؟ قال اترك الغزو وحج مع امرأتك، اترك الغزو وحج مع شنو؟ مع امرأتك. هذا يدل على أن الحج حجة الإسلام لا يجوز أن تحج إلا بمحرم، وهذا الذي توافرت عليه الأدلة. وإن كان بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية يرى أن سفر المرأة للحج بغير محرم مع رفقة مأمونة، ورفقة مأمونة ذاتها مسألة فضفاضة، جائز ما في حجة الإسلام، أما في الحج النفل ما يجوز. حتى الخلاف في حجة شنو؟ الحجة الأولى وليس تكرار الحج. ولذلك الذي أميل إليه أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فحدين شوف أكلمكم معلش، يعني نفس المسألة، الناس بيقولوا السفر الآن آمن صح مثلا، يعني ما في رحلة علمية، لكن عموما يقول لك السفر آمن. زمان لأنه الصحراء وشاقة وفي قطع طريق والسفر يعني طويل، لكن ليس الأمر كذلك. لو أتينا إلى هذه الوسائل الموجودة اليوم لا يوجد أخطر من الطائرات التي تختطف. ما الآن الطائرات بيعملها شنو؟ بيختطفوها صح ولا ما صح؟ مرة ماشى أمريكا وراجل وأبوها ركبها من مطار الخرطوم، وراجل حينتظر في مطار واشنطن هناك، خطفوها ناس مشوا بها الهند، هي جات راكبة مع الناس شنو؟ ما بيحصل خطف، بيحصل هبوط شنو؟ الاضطرار في غيري في أي ما مدن. عشان كده هذا كلام غير دقيق. واحد أشياء تاني، قول زول ماشي من هنا لمدن، زمان الواحدة تركب في ناقة ومعها رفقة مأمونة راكبين في ناقة تانية، لكن الآن واحدة تانية ده تمشي مدني القريبة دي بتحجز كرسيين مع الكراسي اثنين اثنين، عندها حق تختار زول يقنب جنبها، هل يقلت زول براي ينضم معها من الخرطوم هنا لحد مدني، تقول لا زول اسكت، ولا لا انا اتكلم معك، كل مره يفتح لها موضوع، انت من وين؟ تقول له شايقيه، اسكت بس، يعني تدي كلام مسيخ، شايقيه بتجري وين؟ ما بقدر قول كويس. بعد شويه عايز اتكلم معك، يقول اخي تصرف وش كده مالك، تقول له ما اتكلم معك، ليه ما تتكلم معي في دائره التلكره دي؟ يمشي أخوك يركب جنبك في الكرسي اللي جاي، أنت تركب اللي جاي، ما فيش بيدر نضم معك. أنا لقيت واحدة في الحج والله سودانية، قالت لي في الحج، قالت لي الساعة 12 بالليل في مزدلفة، ما أعرف أي حاجة رايحة. قمت قعدت بعد ذاك أتكلم معاها. قعدت أتكلم مع أبو لابي جاي وتمشي بجاي كده، قلت لي والله يا شيخنا، والله الحج ده له محرم. والله براه. قلت يا شيخنا والله الحجة ده له محرم. المرأة دي عمليا اختفعت في العدة بدون محرم عدة. قلت له والله نحن تلتنا كلتنا وتعبنا تعب، الحجة ده له محرم. فعلا الحجة كده انه محرم لانه قد تمرض يحكم ماتت في الحجه كان ماتت الرفقه المامونه ملابس كنت يكون في شنو يكون في راجل من المحارم لذلك لا اجوز هذه المساله مقدار المسافه من السفر التي تطلب وجود محرم مع العلم بظروف عمل تطلب السفر بدون ذي محرم والله طبعا انا وريت اراء واقوال لائمه اما مسافه السفر كلما جاز ان يكون سفرا يقصر فيه ويجوز فيه الفطر واود ان اقول في هذه المساله شيء الادله تقول مسيره ثلاثه شنو ايام وفي روايه مسيره يوم وليله وفي روايه لا يجوز لامراه ان تسافر الا مع ذي محرم فالمسافه هنا المسافه بالدواب حسن زولو ده يمشي بدابة من هنا بناقة ده يمشي لحد مدني يمشي في كم يوم يمشي في ثلاثة يوم خلاص يعني نفس المسألة يعني ف هذا الذي أقوله لقد شنو في شنو أخفتنا في الدرس السابق أخفتنا في الدرس السابق عن الإخلاص فكيف السبيل إليه بيان عملي طيب تحدثنا في بعض المعالجات قلنا عمل الأعمال التي يمكن أن تعمل بالخفاء مجاهدة النفس وذكر الأدعية وأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك أن تراقب الله في أقوالك وشنو وأفعالك أن تزيد من إيمانك أن تملأ قلبك بالإيمان وأن لا تنظر إلى الخلق وأن تعتبرهم شنو صفر صفر وأقول كلام ابن القيم شوف كلام كويس يقول ابن القيم حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص لا يجتمعان إلا كما يجتمع الماء والنار فمن أراد الإخلاص فليقبل على حب المدح والثناء فيذبحه بسكين اليأس ييأس من المسألة دي وليقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد عند ذلك يتلألأ له الإخلاص مشرقا تقول هل يعتبر الغرام بين الزوجين من صوارف القلب وكيف نضبط هذا ما علمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه عندما التمس جسده مع جسد عائشة قال لها إني أحبك ولكنني أحب الله أكثر طبعا هذا الغرام الذي قال الله عز وجل فيه وجعل بينكم مودة ورحمة هو ليس فيه شيء لأنه من العواطف العواطف ينبغي أن تصان إلا عن الذين أحلهم الله لكن ينبغي أن لا يؤثر غير شرعي كيف؟ ال ال ال ال يبدأ الحب في الله ولكن مع العلاقة والقرب يبدأ التعلق بالإنسان وليس بدينه والدليل أنه عند العصيان لا يستطيع أن ينصحه خشية أن يغضب حبيبه كيف وقد أغضب رب العباد حبيبه الأعلى والأعظم أو يجعله على منكر فيسكت أو يصبح يذكر حبيبه هذا أكثر من ذكره لله مع أن العلاقة بدت شنو حب في الله ولذلك الضابط في هذه المسألة أن يكون حب عاطفة وهذا مقبول في إطار الزوجية ولكن أن لا يكون حبا يخرج عن حد الاعتدال بأن لا يكون ذلك تذكير بالله عز وجل ولا مناصحة ولا فتنة بحيث أنه في واحدة تتعلق براجلة إلى درجة أنه راجلة خلاها ممكن تفتن في دينها ده تعلق غير مشروع مع أنه بزوجها مع أنه ده في النسوان ما في السودان ما في مرة تتعلق براجلة للدرجة لكن الرجال ممكن يتعلقوا بالنسوان ده حاصل الرجل ممكن يتعلق بالمرة لدرجة أنه بعد ده كان قلت أي حاجة يقوم بنفذها هذا تعلق وإن كان في الله ابتداء أو أجازه الله والشارع ولكنه أدى إلى شنو إلى محذور لا ما في إشكال ما في إشكال ممكن يعني ممكن أن يجاب بعض الأسئلة كأن فيها شيء يعني بما يخدش الحياة لكن يعني لا بأس بالإجابة عليها لأنه قد يكون حال يعني إنسان في حالة مرضية يقول يا شيخ حاول الشيطان أن يثنيني عن الصلاة بقدري مع أنه حاول ولكن بحد لا يستطيع وكنت كثيرة الوساوس وتعبت تعبا شديدا وعانيت من الوساوس من قبل أن أصبح يعني مكلفة ولكن الشيطان قد تمكن الآن مني عبر الاحتلام ف فإني كثيرة الاحتلام ولي 10 سنوات وعاني منه حتى ملت نفسي من كثرة الاغتسال وشق علي، وأنا الآن في حالة من الإحباط ما يعلم به إلا الله، وأصبحت أخاف النوم وأخاف الرجال، فماذا أفعل؟ عليها أولا أن تستعين بالله وأن تكثر من ذكره، ثالثا أن تجعل هذا من الابتلاء الذي أصابه الله عز وجل بها، وأن تدعو المولى عز وجل أن يصرف عنها هذا الشيطان، فإنه لا يقدر عليه إلا رب العباد سبحانه. ثم وعليها أن لا تؤدي أو تقود إلى ما أراده الشيطان منها. أراد الشيطان منها الإحباط، وهنا أود أن أقول مسألة مهمة، كثير من الناس لا يأتيه الشيطان من باب الكبائر، لا يأتيه الشيطان من باب شنو؟ من باب الكبائر. شوفوا هذا الكلام السيء، يأتيه الشيطان من باب أكبر من الكبائر وهو الكفر وهو الإحباط، لأنه قد يؤدي به إلى الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وإنه لا ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. فلا تدخلي في إحباط. وهذا الأمر أولا لست محاسبة عليه شرعا، لست محاسبة عليه شرعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك ويصرف عنك الوساوس. نعم، حتى من كثرة الاغتسال ليس في إحباط، إنما هو تجد طهارة، ولا شك أنك عندك أجر في كل غسلة، لأنه هو اغتسال مربوط بالتعبد، يعني ما هو مجرد يعني حمام زود دارة نظف ساكت، هو اغتسال مربوط بالتعبد، فلك إن شاء الله في ذلك أجر. ابتعدي عن المثيرات في النهار بقدر المستطاع، املئي أوقات فراغك بهذه الدورات النافعة وبالدعوة إلى الله عز وجل غيرها. طيب تقول في عهد السلف قيل أن المرأة تخطب لنفسها، فهل يجوز أن تختار المرأة زوجها وقبل أن تختاره فهل تخبره ما دفع على اختياره من أخلاقه ومقدار احترامها له؟ طبعا هذا مما يجوز يعني، ولكن الأفضل في ذلك أيضا مراعاة ما بين الرجال والنساء من فتنة ينبغي أن تحذر. ولذلك حتى إذا طلبت التلميح أولى من التصريح، كما فعلت بنت شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلم شعيب أنها تريده، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هل الدعاء بقول اللهم ارزقني زوجا صالحا ذا مال يعتبر تعد في الدعاء؟ ارزقني فلان مع ذكر اسمه زوجا لي، لا يعتبر هذا من التعدي، ما في، لا يعتبر هذا من التعدي ان شاء الله. نعم خلاص، الله يديكم العافيه.